السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد طلب مني بعض إخواني في بعض البلاد طلبوا كلمة حول الاعتكاف، حول مقصود الاعتكاف، وحول شيء من ضوابط الاعتكاف، وذلك لأننا مقبلون على هذه العبادة وهي عبادة الاعتكاف. والاعتكاف كما سيأتي أنه مشروع في جميع العام، إلا أنه في العشر الأواخر أفضل، ولهذا أحب إخواني جزاهم الله خيرا أن نتكلم عن الاعتكاف. وعنوان الكلمة الاعتكاف مقصوده وضوابطه. ولا شك أن الاعتكاف من العبادات العظيمة ومن السنن التي سنها الله عز وجل وشرعها لهذه الأمة. والاعتكاف هو في اللغة في الأصل الحبس والمكث واللزوم، هذا هو معنى الاعتكاف لغة. وأما الاعتكاف شرعا فهو المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، وقيل ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص، فهذا هو معنى الاعتكاف. هذا هو معنى الاعتكاف، هو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة تعبدا لله. والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة وهكذا بالإجماع، فمن القرآن قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهكذا قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، والحديث متفق عليه. وهكذا أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف. يقول الإمام النووي رحمه الله كما في شرح مسلم، يقول: وقد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب، وعلى أنه متأكد بالعشر الأواخر من رمضان، هكذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهو رحمه الله ينقل الإجماع على استحباب الاعتكاف وأنه ليس بواجب، وأنه ليس بواجب. فبعد أن علمنا أن الاعتكاف مشروع بالقرآن والسنة، وهكذا الإجماع، فما هو مقصود الاعتكاف؟ ما هو مقصود الاعتكاف؟ لا شك أن الاعتكاف يهذب الإنسان، فالإنسان يهذب نفسه بالاعتكاف ويزكي قلبه بالاعتكاف وينقطع عن الاختلاط بالناس ويخلو بربه سبحانه وتعالى عارفا له شتى العبادات. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب عن الله تعالى والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، إلى أن قال: ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، إلى آخر ما قال رحمه الله. ثم قال بعد ذلك: فهذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم، هذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم، أن الإنسان يشتغل بالعبادات ويشتغل بالطاعات ويتفرغ لعبادة ربه عز وجل وينقطع عن المخلوقين ولا ينشغل بهم وينقطع عن هذه الهموم الدنيوية، هذا هو مقصود الاعتكاف، هذا هو مقصود الاعتكاف. ويقول ابن رجب رحمه الله: فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع عن الله قال أورثت صاحبها، يعني أنه يكون منقطع عن المخلوقين ومتصل بربه سبحانه وتعالى، هذا هو معنى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى كما في لطائف المعارف، هذا هو مقصود الاعتكاف، أن الإنسان يتفرغ لطاعة ربه عز وجل ويخلو بربه سبحانه وتعالى ويطرد الهموم الدنيوية، فيعتكف على قراءة القرآن وعلى ذكر الله وعلى الدعاء ويكثر من النوافل. هذا هو مقصود الاعتكاف، هذا هو مقصود الاعتكاف كما سمعنا من كلام ابن القيم ومن معنى كلام ابن رجب رحمه الله كما في لطائف المعارف. وهكذا من أعظم مقاصد الاعتكاف خاصة في العشر الأواخر، أو يقال بعبارة أخرى أن مقصود الاعتكاف في العشر الأواخر أن يوافق ليلة القدر، أن يوافق ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فالمعتكف في هذه الليالي العشرة من أرجى الناس توفيقا لإدراكها، قد يدركها غير المعتكف، لكن أرجى الناس توفيقا لإدراكها هو المعتكف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشر، وكما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، كان يعتكف في هذه العشر لأجل إدراك ليلة القدر، من أجل أن تأتي ليلة القدر وهو متفرغ لطاعة ربه عز وجل. هذا هو مقصود الاعتكاف في هذه العشر. ولا شك أن إدراك ليلة القدر وأنت عابد لله معتكف على طاعة الله أن هذا خير عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أنزل الله عز وجل سورة في القرآن، سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك، هذا للتعظيم والتفخيم، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه ليلة عظيمة. فالمعتكف من هو منقطع إلى طاعة ربه عز وجل، هذا لا شك أنه من أرجى الناس إدراكا لفضل هذه الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فيها ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. هذا إنسان محروم، من حرم هذه الليلة فهو إنسان محروم. فمن أعظم مقاصد الاعتكاف في هذه العشر التي نحن مقبلون عليها في هذه الليلة هو إدراك ليلة القدر، وأن تكون فيها معتكفا على طاعة ربك عز وجل. هذا هو مقصود الاعتكاف، الانقطاع عن الناس والتفرغ لطاعة الله عز وجل. فالإنسان وهو معتكف يتجنب ما لا يعنيه من أمور الدنيا قدر المستطاع، ولا بأس بشيء من الحديث المباح مع الأهل وغيرهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها، كما في الحديث المشهور، وكذلك المعتكف يعني له أن يتجمل وأن يتزين في بدنه وثيابه، وله أن يأكل ويشرب في المسجد، لكن مع المحافظة على نظافته وصيانته. فهذا هو كما تقدم، هذا هو مقصود الاعتكاف. ولهذا من الخطأ الذي يحصل من كثير من الشباب فيما يتعلق بالاعتكاف أنهم يعني يتبادلون الحديث بالساعات، وكأنهم جعلوا الاعتكاف فرصة للاجتماع والالتقاء وتبادل الضحك والأحاديث، وفرصة لتنوع المآكل والمشارب. فربما تجد بعض المعتكفين يبقون الساعات الطويلة في أحاديث الدنيا، هذا موجود بكثرة، وهذا لا شك أنه مما ينافي الحكمة التي لأجلها شرع الاعتكاف. الاعتكاف شرع لأجل التفرغ لطاعة الله، أما أن يكون الإنسان معتكفا داخل المسجد ولكنه ليس متفرغا لطاعة ربه، هذا لا شك أنه ينافي مقصود الاعتكاف. هذا لا شك أنه ما أدري هذا لا شك أنه ينافي مقصود الاعتكاف. فالمعتكف ما دام أنه مكث في المسجد، لبث في المسجد، فعليه أن يكون من الطائعين المجتهدين في الطاعة، هذا هو مقصود الاعتكاف. فيحذر المعتكف أن يضيع الأوقات وأن يضيع الساعات الطويلة، أن يضيعها بالنوم وبالكلام وبالنقاشات التي لا تأتي بفائدة، فيضيع على نفسه كما مضى المقصود من الاعتكاف. هذا هو مقصود الاعتكاف. ثم بعد ذلك ننتقل لشيء من ضوابط الاعتكاف. طبعا الكلام في هذه الكلمة والأصل أنها مختصرة، ليست هي عن أحكام الاعتكاف، وإنما كما تقدم أن عنوان الكلمة هو مقصود الاعتكاف وضوابط. نحن ما سنتطرق لأحكام الاعتكاف، إنما نذكر شيئا من الضوابط، نذكر شيئا من الضوابط. من هذه الضوابط أن الاعتكاف لا يصح إلا من المسلم، فالكافر لو اعتكف فلا يصح منه الاعتكاف، لا يصح منه الاعتكاف، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فمن شروط الاعتكاف أن يكون المعتكف مسلما، وهكذا أن يكون عاقلا، فلا يصح الاعتكاف من المجنون، وهكذا أن يكون المعتكف مميزا، فلا يصح الاعتكاف من غير المميز، لا يصح الاعتكاف من غير المميز، يعني 5 سنوات، 6 سنوات، 4 سنوات، في الغالب أن هذا لم يصل إلى سن التمييز، في الغالب أن سن التمييز يبدأ من 7 سنوات، فهذا لا يصح منه الاعتكاف. أما المميز فيصح منه الاعتكاف، يعني 7 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، لكنهم ينبهون ويؤدبون، لا أن يجعلوا المسجد مكانا للعب كما يحصل من بعض الأولاد، هم مميزون لكن يجعلون المسجد يعني للعب، فهؤلاء إن كانت هذه حالهم يمنعون، هؤلاء يمنعون. ربما بعض المساجد عندنا تمتلئ بالأولاد يعتكفون، لكنهم يعني يلعبون في المسجد، فهؤلاء يعني ينصحون ويؤدبون وبالرفق واللين، وتكون فرصة لإعطائهم النصائح والتوجيهات، ولا مانع من إعطاء النصائح والتوجيهات والمواعظ في الاعتكاف. وإن كان كما يقول العلماء أن الاعتكاف يعني الأصل فيه التفرغ لطاعة الله، لكن لا شك أنه إذا وجدت مصلحة لإقامة درس علمي للمعتكفين في أوقات ليست طويلة، ولا يكون هذا هو الأصل، أن نجعل مثلا 4 دروس، 5 دروس، 4 مجالس للتدريس، فالاعتكاف يعني كما مضى مقصوده التفرغ للعبادة من الصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن، وكما يقول بعض العلماء هذه هي عبادات الاعتكاف، هذه هي عبادات الاعتكاف. لكن لو كانت هناك مصلحة، كثرة المعتكفين والشباب والصغار يحتاجون إلى يعني تعليم شيء من التوحيد أو شيء من العقيدة أو نصائح أو توجيهات، فهذا لا بأس به. وكذلك من الضوابط أن الاعتكاف لا يصح إلا بنية، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فلو أن الإنسان دخل المسجد وبقي به أو فيه 2 يوم أو أكثر ولم ينوي الاعتكاف لا يصح منه هذا الاعتكاف، فلا بد أن ينوي الاعتكاف، لا بد أن ينوي الاعتكاف. كذلك من الضوابط أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، وقد نقل الإجماع، هذا بالنسبة للرجال، نقل الإجماع ابن قدامة، ونقله القرطبي، ونقله ابن عبد البر، وهكذا ممن نقل الإجماع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نقلوا الإجماع أن مكان الاعتكاف هو المسجد، أن مكان الاعتكاف هو المسجد، ولقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا دليل أن الاعتكاف مكانه المسجد، فلا يشرع الاعتكاف مثلا في المدارس أو في المعاهد الشرعية، فهذا هو مكان الاعتكاف. ومن الضوابط كذلك، أما بالنسبة للرجال هذا بالإجماع، أما بالنسبة للنساء فالصحيح كذلك أنه لا يصح منها الاعتكاف إلا في المسجد، إلا في المسجد، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأنه يشرع الاعتكاف للنساء كما يشرع للرجال، للحديث الذي تقدم ثم اعتكف أزواجه من بعده، فيشرع للنساء أن يعتكفن في المسجد في المكان المخصص لهن، فيشرع للنساء الاعتكاف كما يشرع للرجال، لكن يكون بالشروط العامة بإذن زوجها إلى آخره. كذلك من الضوابط بعد أن علمنا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، كذلك من الضوابط أنه لا بد أن يكون هذا المسجد الذي تعتكف فيه تقام فيه الصلوات الخمس، تقام فيه الصلوات الخمس، وذلك لأنك إذا اعتكفت في مصلى في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس سيضطر هذا المعتكف إلى أنه يخرج ليصلي الصلوات الخمس، يخرج خمس مرات في اليوم، وهذا لا شك أنه ينافي المقصود من الاعتكاف، هذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فلا، لأنه لا يجب عليها أن تصلي جماعة، أتجب عليها الجماعة، لكن الأفضل عموما أن يكون الاعتكاف بالنسبة للنساء في مسجد تقام فيه الجماعة، أما بالنسبة للرجال فلا، لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. وهل يشترط أن تقام فيه الجمعة؟ لا شك أن الأفضل أن تعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، ولكنه ليس بشرط على الصحيح، فلو اعتكف الإنسان في مسجد تقام فيه الجماعة تقام فيه الصلوات الخمس لكن لا تقام فيه الجمعة صح ذلك، فإذا جاء وقت صلاة الجمعة خرج إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة ثم عاد بعد الصلاة مباشرة إلى معتكفه، عاد مباشرة بعد ذلك إلى معتكفه. كذلك من الضوابط أنه لا حد لأقل الاعتكاف ولا لأكثره على الصحيح، فيجوز للإنسان أن يعتكف 10 أيام، يجوز له أن يعتكف 1 شهر، يجوز له أن يعتكف 5 أيام، قد يقول قائل أنا ما أستطيع أن أعتكف جميع 10، ف فهل لي أن أعتكف بعض أيام العشر؟ الجواب نعم، وهكذا على الراجح لك أن تعتكف ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لكن بالنية كما تقدم. فالراجح أن هذا مما يشرع، فمن الضوابط أنه لا حد لأقله ولا لأكثره على الصحيح، وإن كان هناك من خالف. كذلك من الضوابط التي تذكر هنا، هل أو يقال بعبارة أخرى أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف، لأنه تقدم معنا أن الصوم مشروع في غير رمضان، أن الاعتكاف مشروع في غير رمضان، فهل يجوز للإنسان أن يعتكف وهو ليس بصائم؟ الجواب نعم. واستدلوا على هذا بأن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وفي رواية يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. قالوا: والليل ليس محلا للصوم. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم. وأجاب العلماء عن هذا بأمرين: الأمر الأول أنه ضعيف، والأمر الثاني قالوا أن المراد لا اعتكاف كامل إلا بصوم، ولا شك أن الاعتكاف بالصوم أفضل من الاعتكاف بلا صوم، هذا هو الأفضل. لكن هل يصح الاعتكاف لغير الصائم؟ الجواب نعم، هذا يصح. وكذلك من الضوابط التي تذكر جواز خروج المعتكف للضرورة، كالخروج من المسجد لقضاء الحاجة، وهكذا الخروج من المسجد للأكل والشرب إذا لم يكن هناك من يأتي لك بالطعام والشراب، فيجوز الخروج من المسجد للضرورة، وهذا لا يقطع الاعتكاف، فيجوز الخروج كما مضى للضرورة، كالخروج للأكل والشرب، والخروج لقضاء الحاجة، وهكذا الخروج للوضوء، وهكذا الخروج للاغتسال من الجنابة لمن احتلم، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية رضي الله عنها خرج معها ليوصلها، ولهذا من الضوابط أنه يجوز الخروج للضرورة أو الحاجة، ولهذا جاء في حديث عائشة: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، إذا كان معتكفا، أما إذا خرج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل وقت الخروج فهذا مما يبطل الاعتكاف، لأن الخروج يفوت المكفي المعتكف، والمكفي المعتكف هو ركن الاعتكاف، هو ركن الاعتكاف. وهكذا مما يبطل الاعتكاف الجماع كما في الآية التي سبقت، ويدخل في الجماع الإنزال بشهوة كالاستمناء، فهذا مما يبطل الاعتكاف. كذلك مما يبطل الاعتكاف ذهاب العقل، هذا مما يبطل كذلك الاعتكاف، هذا مما يبطل الاعتكاف. فهذه جملة من الضوابط باختصار، وكما تقدم ليس مقصودنا الكلام عن أحكام الاعتكاف، إنما هي يعني شيء من الضوابط بعض الكلام بعد الكلام عن المقصود. ولعلي قد أطلت عليكم، وهي كلمة، وأرجو كذلك أن يكون الصوت واضحا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ القائمين على هذه المجموعات، وأن يبارك في جهودهم، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأحث نفسي كذلك، أحث نفسي وإخواني كذلك على الاجتهاد في هذه العشر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، هذا فيه إشارة إلى الاهتمام بالأهل كذلك في هذه العشر، وحث الأهل على الطاعة وعلى العبادة في هذه العشر. فعلينا أن نجتهد في هذه العشر، والعبرة بالخواتم. شهر رمضان وإن ذهب معظمه لكن بقي أعظمه، بقي أعظمه، والعبرة بالخواتم، العبرة بالخواتم. فعلينا أن نجتهد في هذه الليالي العظيمة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر ونحن على عبادة، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.